الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وروى الترمذي وحسنه لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا وإنما هم فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان، إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي أو فاجر شقي، الناس من آدم وآدم خلق من تراب. ثم قال رحمه الله: عبية بتشديد الباء وكسرها، الكبر والفخر. هذا الحديث أيضا كما سبق يقرر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا فخر بالأحساب ولا بالأنساب، لا فخر بالأنساب ولا بالأحساب. قال: لينتهين أقوام، يعني والله، فهنا فيه قسم محذوف مقدر دل عليه اللام، سمى لام القسم. لينتهين تقدير الكلام، والله لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا وإنما هم فحم جهنم، يعني آباء ماتوا في الجاهلية على الشرك، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان. الجزاء من جنس العمل، افتخروا بما حرم عليهم وظنوا أن لهم بذلك شرف وفخر، فجوزوا من جنس هذا العمل بأن أهينوا وأذلوا والعياذ بالله. أو ليكونن أهون على الله من الجعلان. دويبة صغيرة أكرمكم الله تتغذى على الغائط، على العذرة. إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية، يعني فخرها والكبر الذي كان يملأ صدورها. إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، لأن الإسلام جاء يقول: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الإسلام جاء قرر قاعدة: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جاء القرآن الكريم يقول: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. ومن أبو لهب؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم، قرشي هاشمي، ومع ذلك هو في النار. وبلال ابن رباح وصهيب وعمار بن ياسر وآخرون جعلهم الله سادة من السادات، رفعهم بالإسلام وأذل ذلك النسيب الحسيد من جهة القبيلة والنسب في نار جهنم والعياذ بالله. إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، يعني الناس أحد اثنين، الناس واحد من اثنين، إما مؤمن تقي، مؤمن تقي فهو عند الله عز وجل بالمنزلة العلية، ولو كان من جهة النسب والحسب ضعيفا لا شيء، أو فاجر شقي، كافر منافق فاجر شقي عند الله ليس سعيد، وإن كان من أنسب الناس نسبا وأرفعهم حسبا، فنسبه لا يغنيه وحسبه لا يجدي عليه شيء. الناس من آدم وآدم خلق من تراب. إذن بماذا تفخر يا عبد الله؟ يوم القيامة لن يسأل الناس عن أنسابهم، أصحاب الأنساب العالية إلى الجنة وأصحاب الأنساب الدنية إلى النار، لا، ما في هذا الشيء. إنما السؤال والحساب والجزاء والرفعة متعلقة بما في القلب من إيمان، وبما عند العبد من عمل صالح. فهذه تربية للمسلم، تربية على التواضع، تربية على عدم الكبر، تربية على عدم الفخر، تربية على عدم الغرور. هكذا يؤدب المسلم نفسه ويربي أيضا أبناءه. يعني بعض الناس للأسف يكون في قلبه فخر، كبرياء، غرور، وينمي هذه الخصلة القبيحة ينميها في أولاده. إذا جلس مع أولاده، مع أبنائه، مع أولاده، ومثلا عنده عامل من أي جنسية، ولا مر بهم عامل حق نظافة أو شيء من هذا، فيتجد الأب ربما سخر، يتنقص من هذا العامل لأجل جنسيته ولا لأجل عمله ولا لأجل أي شيء كان. فالابن يتربى على نفس هذه التربية ويتخلق بنفس هذا الخلق السيء والعياذ بالله، فيصير ينظر إلى الناس بمنظارين، اللي يحمل نفس جنسيته ما شاء الله هذا يقدره، والذي من جنسية ثانية أو من لون ثاني أو كذا ينظر إليه نظرة احتقار وازدراء. هذه ليست أخلاق أهل الإسلام أبدا، هذه أخلاق أهل الجاهلية، ومن تخلق بها ففيه خصلة من خصال الجاهلية، فيه خصلة من خصال الجاهلية والعياذ بالله. عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتواضع، وأن يمشي على ما أدبه عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الطعن في الأنساب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. نعم، هذا أيضا يعني داخل في فيما مضى في الباب السابق، لكن يقول هنا اثنتان في الناس، يعني خصلتان. هناك تقدمت معنا كم؟ أربع، وهنا ذكر خصلتين وهي مذكورة في الأربع. اثنتان في الناس هما بهم كفر، يعني هذه الخصلة خصلة كفر، لكنها كفر إيش؟ كفر أصغر، يعني لا يخرج من الملة، ولهذا لم يرد فيها الألف واللام، ما قال الكفر، إنما قال كفر، قال كفر، يعني إشارة إلى أنه كفر إيه؟ كفر أصغر لا يخرج من الملة. الطعن في الأنساب وتقدم الكلام عليه، والنياحة على الميت وكلاهما أيضا تقدم الكلام عليه. إذن تسميتها كفر يدل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب. وصف هاتين الخصلتين، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، مدام أنها وصفت بأنها كفر، إذن هي كبيرة من كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب ما تكفرها الصلاة والصوم والعمرة وكذا من الأعمال الصالحة، لا، الكبائر إنما يكفرها الله عز وجل بالتوبة، وما هو أي توبة، التوبة النصوح، التوبة الصادقة هي التي يكفر الله بها هذه الكبائر. أما الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، هذه تكفر الصغائر، تكفر الصغائر. أما الذنوب التي جاء فيها وعيد خاص، لعن أو غضب أو سميت كفر أو تبرأ الرسول من أصحابها، فهذه كبائر، عليك أن تبادر إلى الله عز وجل بالتوبة منها قبل أن يفجأك الأجل وأنت مقيم عليها والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من ادعى نسبا ليس له. ولهما عن سعد مرفوعا، ولهما عن سعد رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. إنه غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه، غير، وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. ولهما عن علي رضي الله عنه مرفوعا: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. نعم. يقول: باب من ادعى نسبا ليس له. ادعى نسبا ليس له، يعني حتى يحظى بهذه النسبة الجديدة شرف، أو يكتسب كسب دنيوي سواء مال أو جاه أو وظيفة أو غير ذلك. فهذا من الكبائر، هذا من الكبائر لورود الوعيد الشديد في هذا. قال: ولهما، يعني البخاري ومسلم، عن سعد يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه مرفوعا يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه، من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه يعني متعمدا، قال: فالجنة عليه حرام. فالجنة عليه حرام، لأن الأصل أن ينتسب المرء إلى أبيه. قال الله تعالى: ادعوهم إلى آبائهم، هو أقصد عند الله. فالابن يدعى إلى أبيه، البنت تدعى إلى أبيها، الزوجة تدعى إلى أبيها ما هو إلى زوجها. من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. هذا نص من نصوص الوعيد، هذا من نصوص الوعيد. ومعنى ذلك أنه لا يدخل الجنة مع أول الداخلين. الجنة عليه حرام، يعني حرام عليه أن يدخلها مع أول الداخلين، وإنما يدخلها بعد عذاب، فيعذب أولا في النار ثم بعد ذلك يخرج إلى الجنة، إلا عاد أن يعفو الله عز وجل عنه. أما إذا استحل، إذا استحل هذا الجرم، إذا استحل هذه الكبيرة، يعلم أنها حرام ويعلم الأدلة في تحريمها ثم يقول هو حلال، يعتقد حلها بقلبه، فهذا كفر، كفر مخرج من الملة. لأنه من استحل يعني اعتقد حل ما حرم الله هو يعلم، هذا كفر والعياذ بالله. لكن ارتكب هذه الجريمة وهو يعلم أنها ويعتقد أنه عمل هذا حرام، وأن عمل هذا منكر، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، لكن اتباعا للنفس الأمارة بالسوء وطلب لشيء من حظوظ الدنيوية، كان جنسية أو منصب أو وظيفة أو مساعدة مالية أو غير ذلك، فهذا على وعيد شديد وعلى خطر عظيم، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال: ولهما، عن أبي هريرة مرفوعا: لا ترغبوا عن آبائكم، يعني لا تزهدوا في النسبة إلى الآباء ولا تكرهوا النسبة إلى آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر، يعني كفر أصغر. من رغب عن أبيه يعني ترك الانتساب إلى أبيه وانتسب إلى غير أبيه، انتسب إلى غير أبيه، إلى عمه أو إلى خاله أو إلى رجل بعيد عنه لكن من أجل مصلحة دنيوية، قال: فهو كفر، يعني كفر عملي، كفر أصغر. اللهم إلا إذا اعتقد الحل كما تقدم مع علمه بالحرمة. ولهما، عن علي رضي الله عنه مرفوعا: من ادعى إلى غير أبيه، انتسب إلى غير أبيه، يعني يقول أنا فلان ابن فلان وهو ليس كذلك، هو ليس كذلك، أو انتمى إلى غير مواليه، انتمى إلى غير مواليه، يعني اعتقه فلان ابن فلان كان مملوكا فاعتقه فلان، هذا العتيق إذا مات وليس له وارث تركة تذهب إلى من؟ تذهب إلى المعتق، تذهب إلى المعتق. فبينهم رابطة، رابطة الولاء بسبب العتق، فلا يجوز لهذا المولى الذي اعتق أن ينتسب إلى موالي، إلى ناس آخرين فيدعي أنهم أن ولاءه له. فالولاء لا يجوز أن يوهب، والولاء لا يجوز أن يباع، بل يجب أن يبقى الولاء على ما هو عليه، إنما الولاء لمن اعتق كما يقول صلى الله عليه وسلم، إنما الولاء لمن اعتق، كتاب الله حق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن اعتق. قال: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين والعياذ بالله، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، يعني لا يقبل الله منه فريضة ولا نفلا، لا يقبل الله منه فريضة ولا نفلا. وهذا كما قلنا أيضا هذا من نصوص الوعيد الشديد في هذا الباب. فعلى هذا يجب على المسلم أن يحذر، أن يحذر من هذه الخصلة الجاهلية الذميمة. أهل الجاهلية كان واحد ينتسب إلى غير أبيه، يدعي إلى غير أبيه، يتبنى له واحد من الناس وخلاص يكون فلان ابن فلان، حتى أبطل الله عز وجل التبني، أو يبيع الولاء أو يهب الولاء، أبطلت الشريعة الإسلامية هذه الخصلة الجاهلية وردت الأمور إلى نصابها. أبوك فلان إذن أبوك فلان. كان زيد بن حارثة كان قد خطف في الجاهلية، هو حر من قبيلة عربية، فخطف وبيع في الأسواق حتى وقع في يد خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، جاها هبة، فخديجة وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم يخدمه ويقوم على مصالحه. ثم إن أبا زيد وعمه بحث عنه وسأل عنه في أسواق العرب ومجامع العرب حتى دل عليه بأنه موجود في مكة عند رجل يقال له محمد ابن عبد الله، وهذا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فوصل إلى مكة، وصل إلى مكة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي جئناك في ابننا زيد ابن حارثة، واطلب يعني ما شئت نعطيك. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا، أنا عندي خيار آخر، أنا أدعوه الآن، فإن اختاركم فخذوه يعني بدون شيء، هو ولدكم، وإن اختار أن يبقى عندي فما أنا بالذي أفرط يعني معنى كلامي في من إيه؟ في من يختارني. قالوا أنصفت وزيادة. فنادى الرسول زيد، جاء زيد، قال زيد تعرف هذا؟ قال نعم، هذا أبي وهذا عمي. تأكد، تحرى حتى لا يكون هؤلاء مثلا يدعون دعوة. فقال يا زيد هذا أبوك وهذا عمك، يريدونك تذهب معهم. فقال زيد ما أنا بالذي أختار عليك أحد، يعني اختار أنه يبقى عند النبي عليه الصلاة والسلام ويرى أنه خير له من أن يذهب إلى أبيه وإلى أمه وجماعته، لما رأى من ماذا؟ لما رأى من مكارم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو قبل أن يبعث. فعند ذلك أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بيد زيد بن حارثة وقال أيها الناس اشهدوا أن زيد ابني يرثني وأرثه، على ما كانت عليه العادة في الجاهلية. فمن ذلك اليوم صار ينادى زيد ابن محمد، وبقي الحال على ذلك حتى نزلت سورة الأحزاب، وفيها قول الله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فيقول من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله إلى آخر الحديث. فهذا فيه الحث على الاستمرار، سواء المرء مسلم، على الانتماء لأبيه الذي خرج من صلبه، ولا ينتسب إلى غير أبيه لغرض من الأغراض الدنيوية أو لأجل عادات، مثل ما نسمع في بعض البلاد العربية إذا تزوجت المرأة تنتسب إلى زوجها فلانة فلان، يعني هي مثلا هند بنت محمد وتزوجت زيد صار اسمها هند زيد تنسب إلى زوجها. فهذه عادة ليست من عادات أهل الإسلام، هذه عادات جاهلية، عادات استوردت من بلاد الكفر، وفي ديننا ما ينهى عن هذه العادة. هو صح العادة، الأصل في العادات الإباحة والحل، لكن ما لم تصادم هذه العادة نص شرعي دليل شرعي. فإذا العادة تقول لك انسب الزوجة إلى زوجها والشرع يقول لك انسب الزوجة إلى أبيها تبقى على نسبتها إلى أبيها، إذن هذه العادة عادة مردودة مرفوعة. فعلى المسلم أن ينأى بنفسه عن مثل هذه العادات المنافية لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من تبرأ من نسبه. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا رضي الله تعالى عنه قال: كفر من تبرأ من نسبه وإن دق أو ادعى نسبا لا يعرف. وللطبراني معناه من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولأبي داود وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها جنته، وأيما والد جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين. نعم، هذا الباب مثل الباب الذي سبقه في التحذير من الانتساب إلى غير الأب. قال: كفر من تبرأ من نسبه وإن دق أو ادعى نسبا لا يعرف به، فيكون مثلا ينتسب إلى بني هاشم، يذهب إلى بلد لا يعرفه الناس في ذلك البلد، فمن أنت؟ كان فلان بن فلان الهاشمي من بني هاشم. قال: من بني هاشم. هو ليس منه، لكن يعرف أن هؤلاء القوم إذا قالوا منهم بني هاشم عظموه وبجلوه وخلوه سيد وتبركوا به واغدقوا عليه الأموال والعطايا وترزق الله بهذا النسب، فهذه جريمة وهذا كفر أصغر، كفر عملي والعياذ بالله. فلا يجوز أن يدعي نسبا ليس له. قال: ولأبي داود وابن حبان، أبو داود صاحب السنن، ابن حبان صاحب الصحيح، عن أبي هريرة مرفوعا: أي امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها جنته. يعني يظهر الله أعلم كأنها تزني وتحمل من الزنا ثم تنسب هذا الولد إلى زوجها، تنسب هذا الولد الذي هو من الزنا تنسبه إلى زوجها، لأنه هو الظاهر الولد للفراش. فما دام المرأة زوجة فأنجبت فهذا الولد الأصل للزوج، الأصل أنه للزوج، الولد للفراش وللعاهر الحجر كما يقول صلى الله عليه وسلم. أو مثلا من غير الزنا يموت زوجها وهي ولدها في بطنها ثم تنسبه إلى غير قبيلة زوجها، تدخل على قبيلة أخرى أيضا لتكسب مالا أو جاها أو جنسية أو غير ذلك من الأغراض. قال: فليست من الله في شيء، هذه براءة من الله، يتبرأ الله منها. ولن يدخلها جنته، هل معنى هذا لا تدخل جنة أبد الآباد؟ الجواب لا، هذا من نصوص الوعيد، يعني لا تدخل الجنة مع أول الداخلين، إنما تدخل بعد عذاب صلى الله العافية والسلام، إلا أن يعفو الله عنها، لأنه أي ذنب دون الشرك الأكبر فصاحبه أمره إلى الله، إن شاء عذبه ثم أدخله الجنة، وإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة بدون سابق عذاب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: وأيما والد جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه يوم القيامة وفضحه الله على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين. قد يتزوج الرجل زواجا مثلا بالسر ثم لا يريد هو حملا، يريد يستمتع بالمرأة فقط بدون حمل بدون أولاد، ثم تحمل هذه المرأة فيجن جنونه ويسقط في يده ويتبرى من هذا الولد، وربما يستغل ضعف المرأة أنه ما في مثلا ما في وثيقة، ما في شهود، ما في يعني شهود موجودين معروفين، الورقة التي بينه وبينها مزقها، الشهود في بلد لا تعرف هذه المرأة إلى آخره. يعني فأنا أتكلم عن زواج شرعي في شهود وفي كذا إلى آخره، لكن أقصد أنه يستغل ضعف المرأة في هذا الظرف، لأنه ما في يدها وثائق تثبت به نسبة هؤلاء الأولاد إلى هذا الرجل. وهو ما يبغى مثلا مشاكل مع زوجته، ولا ما يبغى مشاكل من جهة النفقة، ولا كذا أو كذا، فيتبرأ منهم، ليسوا أولادي ولا أعرفهم إلى آخره. وربما أضاف إلى هذا اتهام المرأة بالزنا والعياذ بالله، فجمع شر على شر، خبث على خبث، صلى الله العافية وسلم. فهذا الذي ينفي ولده، يقول ليس ولدي، قال احتجب الله عنه يوم القيامة، مثل ما حجب أبوته عن هذا الابن، وفضحه على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين، نسأل الله العافية والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من ادعى ما ليس له ومن إذا خاصم فجر. فيه حديث ابن عباس. إن شاء الله الساعة 9 نبهونا على كذا، بعد 10 دقائق إن شاء الله. فيه حديث ابن عمرو في الصحيحين، وروي عن ابن مسعود وعمر رضي الله عنهما: من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال هو في الجنة فهو في النار، ومن قال هو عالم فهو جاهل. ولهما عن أبي ذر مرفوعا، ولهما عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن رمى مسلما بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. نعم. قال: باب من ادعى ما ليس له. هذا سيأتي في حديث أبي ذر رضي الله عنه. قال: ومن إذا خاصم فجر، يعني هذا من الكبائر، فإذا ادعى شيئا ليس له فهذه كبيرة، وإذا فجر في الخصومة فهذه أيضا كبيرة. فعلى المسلم أن يتقي الله، وأن لا ينسب لنفسه إلا ما هو له، أن لا ينسب لنفسه إلا ما هو له. واحد يذهب إلى قوم لا يعرفونه فينسب إلى نفسه شيء ليس له، مثل ما تقدم قبل قليل، ينسب إلى نفسه نسب ليس له: أنا هاشم، أنا قرشي، أنا من آل البيت الفلاني، فهذا نسب إلى نفسه شيئا ليس له. أو مثلا يذهب إلى شركة يتوظف أو جهة ويقول لهم إن أنا حاصل على دكتوراه، حاصل على الماجستير، أو عندي خبرة 5 سنوات في المجال الفلاني، هو ليس كذلك، فهذا نسب أيضا شيئا ليس له. أو راح خطب عند ناس وأخذ ينسب لنفسه أشياء ليست حقيقية، لكن من أجل أن يغرر بهم ويقبلوا به زوجا لابنتهم، فهذه النسبة للنفس ما ليس لها، سواء شيء مادي أو شيء معنوي، هذا كله من الكبائر، نسأل الله العافية والسلام. كذلك أيضا إذا فجر في الخصومة، يفجر في الخصومة بمعنى مثلا أنه يدعي شيئا ليس له، هذا فجور. أو يماطل في تسليم الحق الذي عليه وهو قادر، هذا أيضا فجور في الخصومة. أن يصف خصمه بما ليس فيه، يتهم خصمه بما ليس فيه، هذا أيضا فجور في الخصومة. يستشهد شهود زور، هذا أيضا فجور في الخصومة. يعطي الرشوة للحاكم ليحكم له، هذا أيضا فجور في الخصومة. فإذا الفجور في الخصومة له عدة صور، ليس صورة واحدة، فهذا هدي المنافق. أما المؤمن فإنه لا يدعي إلا ما له، وإذا خاصم صدق، وإذا خاصم عدل، يعدل، يقول الحق ولو على نفسه، هذا المؤمن يعدل حتى ولو كان عدله يجر ضررا على نفسه. قال في حديث ابن عمرو، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص الذي في الصحيحين، لما ذكر خصال المنافق 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، ثم ذكر منها الفجور في الخصومة. قال: وروي عن ابن مسعود وعمر رضي الله عنهما: من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال هو في الجنة فهو في النار، ومن قال هو عالم فهو جاهل. هذا أرجي الكلام عليه إلى لقاء قادم إن شاء الله، أريد أراجع يعني معناه أكثر وسنده أيضا. قال: ولهما عن أبي ذر مرفوعا: ليس من الرجل إن ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم إلا كفر، تقدم، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، من ادعى ما ليس منه فليس منا. هذه عبارة تدل على الوعيد الشديد، تدل على أن الجرم الذي فيه ليس منا أنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن ظاهر العبارة أنه ليس من المسلمين، ظاهرها أنه ليس من المسلمين، فهي نص من نصوص الوعيد تدل على أن هذا الجرم جرم شديد. من ادعى ما ليس له فليس منه، وليتبوأ مقعده من النار، يعني أنه داخل النار لا محالة بهذا الجرم إلا أن يعفو الله عنه، مثل حديث من كذب علي فليلج النار، يعني أنه والج للنار، من كذب علي متعمد فليتبوأ مقعده من النار، يعني أنه متبوأ مقعده من النار والعياذ بالله، لا محالة إلا أن يعفو الله عنه. ومن رمى مسلما بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، رجع عليه، وهذا أيضا من نصوص الوعيد، لأنه ظاهر هذا العبارة أنه رجع عليه ماذا؟ رجع عليه الوصف، وبالتالي يكون هو الكافر، يكون هو عدو الله والعياذ بالله. فإذا على المسلم أن يحذر من إطلاق هذه العبارات. من كان مسلما يشهد أن لا إله إلا الله فلا تكفره إلا بمكفر شرعي. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذي يشاع عنه في الشرق والغرب بأنه متهور في التكفير، هو من أشد الناس تحرجا وتضييقا لدائرة التكفير. كيف يصرح رحمه الله بأنه لا يكفر إلا بما أجمع عليه العلماء أنه مكفر، لا يكفر إلا بما أجمع عليه العلماء أنه مكفر، ومع ذلك انظر الإشاعات التي تشاع عنه رحمه الله بسبب الدعايات المغرضة من دعاة الشر والسوء والضلال الذين لا يحبون عقيدة السلف ولا يرغبون فيها. فعلى المسلم أن يتقي الله. التكفير بدون ضوابط شرعية هذا دين الخوارج، هذا دين الخوارج الذين هم كلاب النار، الذين توعدهم النبي عليه الصلاة والسلام بالعقوبات في الدنيا وفي الآخرة. المسلم يكون حريص، لا يطلق على أخيه المسلم لفظة الكفر أو الردة أو البدعة أو الفسق إلا وعنده برهان ينجو به وتبرأ به ذمته عند الله يوم القيامة. قد لا تعاقب في الدنيا، لكن الخصومات والقضاء يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام: أخوف ما خاف عليكم رجل من أمتي قرأ القرآن حتى رويت عليه باجته وصار ردا للإسلام ثم غيره إلى ما شاء، حرف أحكام الدين معاني القرآن الكريم، غيره إلى ما شاء ثم خرج على جاره بالسيف ورماه بالشرك، رماه بالشرك، كفر المسلمين بغير وجه الحق. قالوا: يا رسول الله، أيهم أحق بالشرك، الرامي أم المرمي؟ قال: الرامي. هذا اللي كفر المسلمين بغير حق هو أحق وأولى بهذا الوصف، نسأل الله العافية والسلام. فعلى المسلم أن يحرص فيما تلفظ به بلسانه، ولا سيما في الحكم على الآخرين. نحن نرى اليوم تساهل كبير جدا، تساهل في التكفير من قبل جماعات التكفير، ونرى تساهل في التبديع، وعلى المسلم أن يتقي الله. لا تبدع إلا بحجة وبينة، لا تفسق إلا بحجة وبينة. أما والله تظن ظن، أنا ظنيت يقول كذا، لا ما ينفع، والله أنا سمعت الناس يقولون كذا إنه فلان مبتدع، لا ما ينفع، لأن قرأت في تويتر إن الشيخ فلان قال لا هذا كلام كله ما ينفعك، لا ينفعك الشيخ فلان ولا علم، أنت مسؤول عن كلامك، مسؤول عن نفسك، عما تتلفظ به، فما له من قوة ولا إيه ولا ناصر، ليس لك قوة بدنية ترد بها عذاب الله عنك، ولا في أحد ينصرك يوم القيامة. ارتكبت جناية بيدك، ارتكبت جناية بلسانك، تحمل هذا ما كسبت يدك. سمعت الناس يقولون شيئا فقلت هذا ما ينفع، هذا ليس عذرا. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم التقوى فيما نأتي وفيما نذر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه وسلم، جزاك خيرا وبارك في جهدك.